أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، أبدأ بالحمد مصليا على خير على محمد خير نبي أرسلا. أبدأ بالحمد، بدأ المصنف أو الناظم بالحمد بعد البسملة. بالحمد الباء حرف جر والحمد اسم مجرور متعلق بالفعل أبدأ. قوله أبدأ بالحمد مصليا، مصليا هنا تعرب حال، يعني حالة كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالحمد، ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما، محبة وتعظيم، لا بد من اجتماع المحبة والتعظيم معا، لأن الإنسان قد يثني على إنسان لكن لا يحب، وقد يثني عليه خوفا إلى آخر ذلك، فلا بد من اجتماع المحبة والتعظيم. الحمد لله سبحانه وتعالى، الثناء عليه جل وعلا بأسماء صفاته، صفات كماله سبحانه وتعالى وسبوط نعمه وسعة جوده وبديع حكمته سبحانه وتعالى، فهو الكامل في أسمائه في صفاته في أفعاله جل وعلا. وهل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ في فرق بين الحمد والشكر ولا هما واحد؟ نعم في فرق بين الحمد والشكر، فإن الحمد هو الثناء، الثناء على الله سبحانه وتعالى، أو حتى من جهة اللغة إن الحمد هو الثناء ولم يفعل لك شيء أو مقابل، وأما الشكر فإنما يكون في مقابل النعمة، فالشكر أخص من الحمد والحمد أعم. نعم. فإن قيل لعل يعني الناظم بدأ بالحمد لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، فأقول هذا الحديث يعني الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح، هذا حديث ضعيف، والراجح أنه مرسل، والراجح أنه مرسل، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، الراجح أنه مرسل. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي، وقد أرسله الثقات عن الزهري، يعني الثقات رواة الثقات لما رووا هذا الحديث عن الزهري رووه مرسلا، لكن وصله قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل وقرة، الراجح أنه ضعيف، الراجح أنه ضعيف. نعم طبعا فيه كلام في الأسانيد لا أريد الإطالة فيه، وأما ما جاء من غير هذا الطريق فلا يصح، فهذا الحديث حديث ضعيف والراجح إرساله، ومتنه مضطرب، مرة أبتر ومرة أجزم ومرة بسم الله ومرة الحمد لله، كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر أو أجزم، ومرة كل أمر في بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أجزم، ومرة بذكر الله ومرة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممحوق من كل بركة إلى غير ذلك من الله، كل هذا يدل على الاضطراب في إسناده فضلا عن الضعف في الأسانيد. نعم قلت قول الناظم أبدأ بالحمد مصليا على، مصليا تعرب حال، يعني حالة الكون مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والصلاة صلاة الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أو العالية. وإذا وقعت من البشر فمعناه طلب ثناء الله تعالى عليه في الملأ الأعلى، طلب ثناء الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى. وقد ورد حديث الزهري مرفوعا: كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتر، وهو حديث مرسل، حديث يعني أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فيه فيبدأ فيه بالصلاة علي فهو أقطع ممحو من كل بركة. هذا الحديث حديث ضعيف جدا ولا يبعد عن الوضع، لا يبعد عن الوضع. رواه الحافظ الرهاوي في أربعينه، ورواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، وفيه إسماعيل بن أبي زياد. قال الرهاوي: غريب، تفرد بذكر الصلاة في إسماعيل بن أبي زياد، وهو ضعيف جدا لا يعتبر بروايته ولا بزيادته. قال الدارقطني عن إسماعيل بن أبي زياد: متروك يضع الحديث. وقال السبكي: حديث غير ثابت. وقال الخليلي: شيخ ضعيف، والراوي عنه حسين الزاهد الأصفهاني مجهول، وراه ابن المديني وابن مندل وغيرهم بأسانيد كلها مشحونة بالضعفاء والمجاهيل. انظر فيض القدير في المجلد الخامس صفحة 14. نعم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد خير نبي أرسل. إذن الصلاة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم محمد. قال: خير نبي أرسل. وخير أصلها أخير، أصلها أخير، وتذكر أيضا خير، وتذكر أيضا خير، خير نبي أرسل، فجمع بين النبوة والرسالة. هذا حسن جميل، جميل جدا أن الناظم جمع بين النبوة والرسالة. خير نبي أرسل، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله أكبر. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. قال الناظم: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. هذا هو البيت الثاني. وذي، ذي اسم إشارة، ذي يعني وهذه المنظومة، فإن كانت يعني كتبت يعني ما كتب، وإن لم تكن كتبت وهي في الذهن إذن يشير إلى ما في ذهنه. وذي يعني وهذه المنظومة من أقسام الحديث عدة، يعني يذكر فيها عدة أقسام من الحديث أو مصطلح الحديث. وكل واحد يعني من هذه الأقسام أتى وحده، يعني يذكره، يذكر المصطلح، يأتي المصطلح وحده أي تعريفه، وحده أي تعريفه. هنا وقفة مع كلمة الحديث: وذي من أقسام الحديث عدة. ما هو الحديث؟ هنا بعض المسائل المتعلقة بالحديث نذكرها في هذا الموضع. الحديث، الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أو وصف أو نحو. إذن ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير أقر يعني إنسان على شيء أو وصف وصف خلقي خلقي ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سيرات مغازيه من أدبه من أخلاقه عليه الصلاة والسلام كل هذا مرفوع. إذن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول فعل أو تقرير أو وصف أو نحو. وقيل يدخل فيه يعني يدخل في الحديث الموقوف والمقطوع. الموقوف اللي هو ما يضاف إلى الصحابة، والمقطوع ما يضاف إلى التابعي فما دونه. نعم، ويدخل فيه الموقوف والمقطوع والأخير قول الجمهور وهو الراجح. والأخير قول الجمهور وهو الراجح. إذن الحديث على القول الأخير يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف لما أضف إلى الصحابي. طيب، إذا تكلمنا عن الحديث فيه الخبر فيه الأثر. الخبر بمعنى تعريف الحديث وهو قول الجمهور. وقيل ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. يعني هناك من يقول خبر على ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. وقال فقهاء خراسان أن المرفوع خبرا والموقوف أثرا. نعم. طيب، تعريف الأثر. الأثر أن الخبر والأثر بمعنى واحد وهو قول الجمهور. وقيل يعني في الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي يسمونه أثرا، فيكون كتعريف الخبر الثاني. قلت وقد ظهر هذا الفرق عند بعض المتأخرين، يعني بعض المتأخرين يفرق بين الأثر، يفرق بين الأثر والموقوف وغير. وقد صنف الإمام البيهقي كتابا سماه السنن والآثار. هناك من يفرق بين الأحاديث والآثار، وهناك من لا يفرق، كله حديث، كله حديث أو كله أثر. فهمتم؟ يعني هناك من المتأخرين من يفرق بين السنن والآثار أو الأحاديث والآثار. وقد صنف الإمام البيهقي كتابا سماه السنن والآثار، وهناك من لا يفرق وهو الأليق، كما صنع الطحاوي في كتابه مشكل الآثار وكتابه الآخر شرح معاني الآثار، وذكر فيهما المرفوع والموقوف والمقطوع. وغالب ما يعني يرويه المرفوع، فدل هذا على عدم التفرقة عنده. وهنا تنبيه أن المصطلح الذي شاع عند المتقدمين استعمال لفظ الحديث على أقطاب الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. نعم، وهنا أمر مهم أن كل ما ذكره، يعني كل ما ذكر هذا اصطلاحات يعني لا أثر لها في التحقيق العلمي. يعني ما ذكرت الآن من الحديث والأثر والخبر، هذه تعريفات اصطلاحات، هذه الاصطلاحات لا أثر لها في التحقيق العلمي. يعني هناك من أهل العلم لا سيما من المتقدمين من لا يفرق بين الحديث والأثر، السنن والأثر، ومنهم من يفرق، لكن على أي أحوال هذه اصطلاحات لا أثر لها في التحقيق العلمي. جزاكم الله خير. هناك من يطلق على مثلا الحديث السنة، يقول السنة كذا، ورد في السنة كذا، ويقصد بذلك الحديث. فالسنة تطلق ويراد بها عدة معاني. الأول تطلق ويراد بها الأمر المشروع في الدين، وهي في هذه الحالة تقابل البدعة، تقابل البدعة. وقد تطلق السنة ويراد بها الاعتقاد، زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك شرح السنة، أصول السنة يقصد بها الاعتقاد. نعم. وقد قال السنة يقصد بها الحديث أو الخبر أو الأثر أو ما شابه ذلك. قد قال سنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وذي من أقسام الحديث عدة، الحديث حتى تقول إن هذا حديث لا بد له من ركيزتين أساسيتين، أو بتعبير آخر الحديث له أصلان، له أصلان، سند ومتن، سند ومتن. ركزوا بارك الله فيكم. يعني احنا ما يصلح أن نقول إن هذا حديث إلا بركزتين اثنين، سند ومتن. لو عندنا سند وليس فيه متن، سند وفقط، هذا ليس بحديث. طب لو عندنا متن ولا سند له، ما نقول هذا حديث. لابد من ركيزتين أساسيتين، السند والمتن. طلعت السند، عندنا السند في الرسمة التوضيحية، مجموعة الدوائر، مجموعة الدوائر وعليها سهم، وكتبين إيه؟ السند. والمتن هذا هو المستطيل، المستطيل. يبقى إذن لابد من ركيزتين أساسيتين، سند هي الدوائر، إشارة إلى الرواة، إشارة إلى الرواة، والمتن اللي هو عاملين عليه إيه؟ مستطيل. طيب، تعريف السند، تعريف السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، أو بين قوسين أو هلالين سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. ركز معي في موضوع السند. السند هو الطريق الموصلة إلى المتن. عشان توصل للمتن أو ألفاظ الحديث لابد لك من طريق. طب الطريق دي إيه؟ هي السند، سلسلة الرجال، وعاملين عليها الدوائر هذه اللي هي إشارة إلى الرواب. احنا نمثل مثال، لو انك اردت ان تذهب الى القاهرة، هنعتبر القاهرة المتن. هينفع تذهب الى القاهرة من غير طريق؟ ما يصلح، هتطير، ليس لك اجنحة، لا تستطيع الطيران. اذا لابد لك من ان تسلك طريقا يوصلك. الطريق ده السند، الطريق ده السند. والمتن يعني الحياة اللي انت قصتها وتريد ان تصل اليها هي الايه؟ القاهرة. وصل؟ طيب المتن، تعريف المتن، المتن ما انتهى إليه السند من الكلام، المتن ما انتهى إليه السند من الكلام. لما خلصت السند، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، سمعت فلان كذا، خلاص انتهى السند، يبقى وصلت للإيه؟ للمتن. بعد انتهاء السند يبقى وصلت للإيه؟ للمتن. يبقى المتن ما انتهى إليه السند من الكلام، أو بين قوسين أو هلالين ألفاظ الحديث، ألفاظ الحديث. طيب مثال، مثال للسند والمتن. السند، وهذا عند البخاري، أخرجه البخاري. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر، سمعت أنسا، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذن مثال السنة العلم عاملين عليها بعض الإعلامات: أبو الوليد، شعبة، عبد الله بن عبد الله بن جبر. نعم، واضح السنة. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر، هذا هو السنة اللي احنا عرفناه بأنها الطريق الموصلة إلى المتن. إزاي وصلنا للمتن؟ عن طريق هؤلاء الرواة. طيب المتن تعريفه: ما انتهى إليه السند من الكلام. لما انتهى السند عند أنس بن مالك رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يبدأ المتن. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا هو المتن، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. نعم، عرفت السند والمتن. نعم، إذن بينا بالرسمة التوضيحية أن الحديث له كم ركيزة؟ ركيزتين اثنين: السند والمتن. طيب علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث ينقسم إلى قسمين: رواية ودراية، رواية ودراية. علم الحديث رواية هو البحث فيه عن القول والفعل والصفة والتقرير ونحو ذلك، ونحو ذلك، بحث في الكلام، البحث في هذا الكلام، في ألفاظ الحديث، هل هو قول، فعل، صفة، تقرير، كذا. هذا هو علم الرواية. والدراية، وهي الدراية سندا ومتنا، سندا ومتنا، يعني بتبحث وتنظر في السند وفي المتن. ولا يكون الرجل محدثا حتى يكون عالما بالفقه وغيره من العلوم المهمة التي تعينه على معرفة المروي، بالإضافة إلى مباحث الإسناد، بالإضافة إلى مباحث الإسناد. إذن عرفت علم الحديث انقسم إلى كم قسم؟ رواية ودراية. الرواية بتبحث فيه القول، فعل، صف، تقرير، في الكلام، في الرواية. وأما الدراية بحث سندا ومتنا، دراسة للاثنين، للسند والمتن. وطبعا حتى يكون على دراية لابد أن يكون عنده علم بالفقه والعلوم المهم. وحتى وهذه من باب الفائدة، يعني في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي صفحة 158، باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية، وإن عرف بالصلاح والعباد. للإنسان إذا روى وهو غير عالم ربما اختلط عليه وتوهم، اختلطت عليه الألفاظ وروى أوهام أو لحونا أو غير ذلك. نعم، في كتاب الكفاية الخطيب البغدادي صفحة 158، باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة. ثم أخرج بسنده إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: إن من إخواننا من نرجو بركته دعائك، ولو شهد عندنا بشهادته ما قبلناها. هو رجل من أهل الصلاح نعم، لكن ما له يعني دراية بالحديث بالسنة. نعم، وأخرج بسنده يعني الخطيب البغدادي إلى يحيى ابن سعيد قال: ما رأيت الصالحين في شيء أشد فتنة منهم في الحديث. نعم، وأخرج بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان قال: آتمن الرجل على 100,000 ولا آتمنه على الحديث. نعم، ممكن يكون رجل صالح ضائع عابد، لكن إذا روى خلق. نعم، ما له دراية بالحديث. نعم، قال الناظم: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو وعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وسنبدأ بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بالحديث الصحيح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.